الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نكاح الشغار قيل سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول. ترى احنا ما كملنا اسمعنا الصفحه ما كملنا تنبيه صفحه 81 يقرا وهي قسمان صحيح باب الشروط في النكاح هي قسمان صحيح مثل اشتراط زياده في المهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فهذا صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الوسخ وإلا فلها الفسخ. تكلم على الشروط في النكاح. الشروط إما أن تكون من قبل الزوجة ووليها ووليها أو يكون من قبل الزوج. فالشرط ذكرنا فيما سبق إما أن يكون من مقتضى العقد، معنى من مقتضى العقد أي العقد يوجب هذا الشرط، كان يطلب تسليمها أو تشترط هي المهر، فالمهر من مقتضى العقد، فهذه شروط إنما جاء التأكيد لما جاء في كتاب الله، وشروط هي لمنفعة أحد العاقدين، تشترط جمال فيها وطول وشكل، وهي تشترط كذلك فيه أن يكون لدى يسار أو مال أو كذا، فهذه شروط من مصلحتها أو مصلحته، فهذان الشرطان صحيحان يجب الوفاء بهما. والشرط الآخر شرط فاسد، شرط الفاسد سنتكلم عنه لأنه سيعقد له فصل مستقل. نتكلم على الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة عند الأئمة مختلف فيها، فعند الحنابلة كل شرط فيه مصلحة لأحد العاقدين ولا ينافي مقتضى العقد يجب الوفاء به، ولو اشترط فيها أن تكون وسيمة ذات شكل معين فدخل فلم يجدها فله الخيار. إيش معنى له الخيار؟ له أن يقبلها على ما هي عليه، وله أن يقول النكاح مفسوخ لأني لم أجد ما اشترطته ولا مهرة لأنه خالف الشرط. هذه شروط مختلف فيها. فالآن يتكلم لو اشترطت هي عليه، لأن أكثر الشروط عند المرأة، لأن الرجل يستطيع أن يطلقها فشروطه أخف قليلا، لكن المرأة كيف تتخلص؟ لا بد من شروط. فلو شرطت ألا يتزوج عليها ولا يتسرى بها، يعني لا سرية، يعني زوجة أمان، أو شرطت ألا يخرجها من بلدها، فهذه شروط عند الحنابلة شروط صحيحة يجب الوفاء بها، يعني يجب على الزوج أن يفي بهذه الشروط. فهو لو تزوج عليها فهي لها الخيار. إيش معنى لها الخيار؟ لها أن تطلب فسخ النكاح، ولو طلبها أن تنتقل من بلد إلى بلد آخر وهي اشترطت عليه أن لا ينقلها، فالشرط لا بد من وفاء به، فهي في هذه الحالة لها الخيار. مو معنى ذلك إذا قال أنها لا تتزوج عليها لا يجوز الزواج بغيرها، لا، اشترطت أن لا يتزوج عليها معناه أنه يملك الزواج بغيرها، لكن هي لها الخيار إن أحبت تبقى معه وإن أحبت تفسخ، لأن غيرهم غير الحنابلة يقولون هذا شرط مخالف لمقتضى الكتاب. كيف مخالف لمقتضى الكتاب؟ قال إنها حرمت ما أباح الله. يقال لهم لا هي ما حرمت ما أباح الله، لكن قالت أنا أرغب أن أنفرد بزوجي، فإن أحب أن يتزوج بغيري فلي الفسخ. لكن ما تقول إن أحب، تقول الشر أتزوجه على أنه لا يتزوج بغيري، فهذا شر صحيح ما ينافي كتاب الله، فيتزوج على هذا الشر. فإن رأى أن يتزوج بغيرها فلها الخيار حينئذ، لها الخيار في الفسخ، لأن لو أرادت أن تفسخ ما يمكن تفسخ إلا أن تختلع منه، تعطيه ما يطلبه من مال. أما هنا فلما خالف الشرط فيجب أن غيرهم يقولون لا، عندهم الشافعية لا يكون في قليل الخيار، لا النكاح لا يقبل الخيار، وعند الحنفية النكاح لا يرد بعيب على الإطلاق، متعسفين وأجاروا في هذه، ولذا كانت في شدة وضيق على الزوج وعلى الزوجة. والحنابلة أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا شرطت أنك ما تنقلني من بيت أبي من داري ولا من هذه المدينة فلها شرطها، ولو انتقل عمله إلى مكان آخر فطلب منها أن تنتقل فأبت فيجب الوفاء بشرطها. فهو إن سافر يتركها، فإن أحبت أن تبقى وإلا تفسخ نكاحها منه. هذا معنى قوله لا يتزوج عليها ولا يتسرى بها. قال فهذا صحيح، اقرأ. فهذا صحيح لقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. عمر رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، الذي يقطع الحق ويفصله حتى يتبين الباطل هو عند الوفاء بالشرط. إذا قام بالشرط هذا لا بد منه، لأن هذا الشرط هو الذي أوضح الحقوق وبين الباطل، فإذا الحق أراد أن يفصله ويتبين صاحبه يجب الوفاء بالشرط. هذا قول عمر رضي الله عنه. نعم. ولأنه شرط له فيه منفعة كاشتراط نقد معين. ولأنه شرط لها، صلحوها أصلحوها فإنه له. ولأنه شرط لها فيه منفعة كاشتراط نقد معين. اشتراط نقد معين، لأن الأئمة متفقون على أن المهر أي شرط فيه شرط صحيح، لكن في غير المهر مختلف فيه، ولذا هو خاص على أمر متفق عليه. فلو اشترط ولي المرأة أني أزوجك ابنتي على أنك لا تسافر بها فهذا الشرط صحيح، لأنه شرط يعود عليها بالمنفعة. كما لو اشترط نقد معين قال على أنك تدفع لي مهرا 20 من الإبل أو 50 من كذا أو دارا مساحتها كذا أو تعطيني سيارة كذا، هذا الشرط صحيح، الشرط في المهر متفق عليه، فلذا جعله مقيس عليه. قال كما لو اشترطت نقدا معينا في المهر فيجب عندكم أيها المالكية والشافعية والحنفية الوفاء بذلك، فهذا مثله. نعم. كاشتراط نقد معين فهذا لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ. هذا معنى لما أقول يعني يجب الوفاء به، لا يفهم منها الناس أنها لو اشترطت ألا يسافر بها يجب الوفاء به، وإن شرطت ألا يتزوج عليها يجب الوفاء به، يعني يجب هو أن يفي بهذا، وجوبه يعني لا بد أن يفي بهذا الشرط. فإن تزوج والوفاء به يعني قال ألا يتزوج عليها هي شرط ذلك، لكن الشرط هذا ليس معناه أنه يمنع أنها تمنعه من الزواج بغيرها، لأن الله عز وجل أباح، والشروط ما صح تلغي المباح لكن تقيده. وشرطها هذا معناه أنك لو تزوجت فإني لي رخصة في أن أفسخ نكاحي منك، هذا معنى شرط. نعم. كاشتراط صفة في المبيع ككونه كاتبا أو صانعا ومقتضى كلام أصحابنا أن الزوج لا يجبر على الوفاء بالشرط، وظاهر كلام أحمد خلافه. قال: كاشتراط الصفة في المبيع. نحن وإياكم الحنابلة وبقية الأئمة كلهم متفقون على أنه لو اشترط في المبيع وصف، قال أنا اشتري هذه السيارة الغائبة لكن أوصافها كذا وكذا وكذا، أو اشتري هذه النخلات وأوصافها كذا وكذا وكذا، فلما حدد الوصف قال إن الغائب لا يجوز بيعه إلا بوصف دقيق، فإذا جاءت السلعة فوجدها على غير الصفة فله خيار العيب يفسخ. قاسوه على البيع. قالوا: لا، النكاح ما يقاس على البيع. كيف لا يقاس على البيع؟ قال: لأن شأن الأبضاع خطير وشأن النساء خطير، ليس كالبيع، البيع فيه تسامح. فيقال لهم: هذه شروط، ما تزوجت إلا على هذا الشرط، ولم يرضها إلا بهذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به، أكثر الشروط جدارة بالوفاء والأحقية هي شروط النكاح، كما أنه يجب الوفاء في الشروط في البيع، لكن شروط النكاح أوفى، كيف استحى الفرج إلا بهذا الشرط، فيجب أن يوفي به. نعم. تنبيه: ظاهر إطلاق المؤلف وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب ومنصوص الإمام أنه كالشرط فيه، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود يتناول ذلك. هذا فيه نقص، ما يفهم أبدا على الإطلاق إلا بإتمام النقص فيه. النقص ما هو؟ قال: ظاهر إطلاق المؤلف وذكره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله ظاهر المذهب ومنصوص الإمام أن الشرط السابق، أضيفه، أن الشرط السابق على العقد كالشرط فيه، أن الشرط السابق على العقد كالشرط فيه، ويستقيم الكلام بدون هذا السقط ما يمكن تفهم، لا يمكن فهم العبارة. الشرط السابق، الشافعية يقولون: الشرط الذي في العقد، يوم كتبوا العقد: نعم أزوجك ابنتي على أنك تدفع كذا وتعمل كذا، فوافقوا قبل 6 أيام يوم خطبها، قال الزوج: نعم أنا إن شاء الله أزوجك، لكن شرط أنك تسكنها في دار وحدها. ثم بعد ذلك جاء بالعقد فكتبوا العقد، هذا الشرط سابق ولا مع العقد؟ شرط سابق. الشافعي يقول: شرط سابق لا أثر له، ما يجب الوفاء به. الشرط المؤثر الشرط المقارن للعقد. الحنابل يقولون: لا، الشرط السابق كالشرط في أثناء العقد، الشرط السابق كالشرط المقارن، الشرط السابق كالشرط المقارن، ما يختلف، لا نفرق بين هذه وهذه. وأثار الصحابة وما جرى فيه من عقود تدل على أن الشرط السابق كالشرط فيه، حتى في عقود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله، الآن يكون العبارة واضحة. قال أنه أن الشرط السابق على العقد كالشرط فيه، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود يتناول ذلك، لكن لما كان ذمم الناس ضعيفة ويستغلون الحرام فيأتي يقول: هذا العقد مو مذكور فيه هذا الشرط، ويعلم أنه اتفق مع صاحب العقد على شروط ولم تدون عليه، تدون في ذلك، وما ذهب إلى العقد ودونه إلا بعد أن اطمأن أحد العاقدين على أن تلك الشروط التزم بها الطرف الآخر، وإذا حصل نزاع قال: لا، هذا الشرط غير مذكور في العقد، ويغدرون ويخونون، والله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: الشرط السابق كالشرط اللاحق كالشرط المقارن للعقد، يجب الوفاء به. الثاني ما هو؟ والثاني: لا يؤثر إلا إذا اشترطت في العقد، وهو مقتضى كلام القاضي في مواضع واختاره في المحرر وقدمه في الفروع كالشروط. الثاني لا يؤثر إلا إذا اشترطت في العقد، أما لو اشترطت خارج العقد ما يؤثر، لكن القول الأول هو الصواب، هو الصحيح. نعم. والثالث يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له فيؤثر، وبين شرط لا يخرجه عن أن يكون مقصودا كاشتراط الخيار فهذا لا يؤثر، قاله القاضي في تعليقه. الثالث من فوائد ما يتعلق بالشروط من فوائد، يقول: الشرط الصحيح إن الشرط غير الصحيح المؤثر من غير المؤثر. قال: فيه فرق، ما هو الفرق؟ قال: إن كان يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود، إذا كانت الشروط تجعل العقد غير مقصود، العقد من النكاح الوطء والمعاشرة والسكون إلى الزوجة، فإذا خرج بهذا الشرط عن مقصوده كان يأخذها مقابل أن يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث، فهذا مخالف المقصود العقد. أو يشترط شرط فيقول: نتفق نحن وإياك على أن المهر 3000، وإذا جينا قدام الناس وأعلنا أمام العاقد والشهود قلنا المهر 20000، ويأتي كذا، أو يأتي هذه إحدى الصور غير مقصودة، أو يأتي فيقول: ابن عمي يجري يسعى حثيثا على زواج هذه البنت وأنا لا أرغب في مصاهرتي لأنه غير مستقيم، أو ما عنده مال، أو أي عذر من الأعذار، فتعالى أظهر للناس أني زوجتك هذه البنت، لكن إنما العقد هزلا لا جدا، هو أمام الناس فقط لأجل أن نمنع من يأتيها خاطب من أولئك ولا يجدونها طليقة، فهذه مخالفة لمقصود العقد. فهذا مخالف، يعني أراد يقول أن هذه تؤثر. اسمعوا ما يقول الثالث: يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له فيؤثر. هذا جاب في البيع بيع التلجئة هو بيع المكره، يعلم أن هذا الكبير في هذا البلد يسعى، فإذا رأى عمارة جيدة قائمة مستقيمة يمتلكها بأي وسيلة، فعلم صاحب العمارة أن الدور سيأتيه فأراد أن يتخلص من هذا، ويقول لفلان: تعال أبيعك بيعا صوريا، الظاهر أن بعتك هذه أنا ما قصد البيع، إنما لو جاء يقال فلان باعها لمالكها ومالكها من بلد فلان بعيد، أو أحيانا لا هروبا من ظالم إنما منعا لحق، يقول: هذه أموال يتامى وهذا الجزء ما أحب أعطيه لليتامى، بس ما يقول الكلام ده، فيأتي لأحد أشخاص اتفق عليه يقول: ترى هناك من يسعى وراء هذا، دعني أملكك هذا بعقد قديم قبل موت المالك حتى لا أرث اليتامى، فهذا يسموه عقود تلجئة، إما لإبطال حق أو خلاص من ظالم، عرفنا هذه؟ يقول: هذه العقود تؤثر. نعم. وبين شرط لا يخرجه عن أن يكون مقصودا كاشتراط الخيار فهذا لا يؤثر، قاله القاضي بتعليقه. طيب. وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، وهو رواية ذكره جماعة وجزم به ابن محرر والوجيز، لأن لها فيه نفعا وفائدة أشبه ما لو شرطت أن لا يتزوج عليها، لكن قال المؤلف: ويحتمل أنه باطل. هذا قوله في المذهب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وإن شرط لها طلاق ضرتها. الحنابل اختلفوا فيها. أما صاحب المغني صاحب الكتاب هذا يقول هذا شرط باطل. هنا قالوا يحتمل، لكن في المغني يقولوا هذا شرط باطل. والحنابل يصححون، بعض الحنابل أئمة الحنابل يصححون هذا الشرط، يقول أن لها منفعة ولها مقصود. هذه العبارة تشترط على الزوج طلاق ضرتها. لو خطب امرأة وقالت مات زوجك لين طلق التي عندك، يقبله عقل سليم؟ ما يقبله. ويقبله شرع أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبله شرع، ما يجوز. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لما في العقل السليم من أنه لا يجوز لإنسان أن يضر بأخيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها. ما قال ضرتها، ما يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها، وفي رواية لتستكفئ ما في صحفتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولتتزوج فإن لها ما كتب لها، ولتنكح فإن لها ما كتب لها. لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها. كلمة أخت لأبيها لا معناها أخت في النسب، كأن تغرد تطلق أختي وأنا أتزوجك، لا، إنما أراد بها الأخت في الدين. واستعمال الأخت مكان الضرة من باب الإيناس وإظهار شناعة هذا الفعل، كأنك أيها المرأة إنما عملت هذا المكروه مع من هو أقرب الناس إليك، فإذا أنت تصديت لأذية من هي قريبة فمن باب أولى أنك تسعين في أذية بقية النساء. احذري أن إذا أتاك زوج تقولي له: لا طلق الأولى. هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الحنابل قالوا هذه لها منفعة، والله أعلم. أقول هذه الفتوى إنما هي في امرأة قد تزوجت ثم ضاقت بضرتها، قالت: ما أبقى معك حتى تطلق فلانا. لكن هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم: ولتنكح لتستكفئ ما في إنائها. هذا صحيح، لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكتفئ. كفأ الشيء أو أكفأ الشيء بمعنى قلبة، لتكتفئ ما في صحفتها. الصحفة القصعة، والقصعة فيها الخير. هذه القصعة لأخت هذه التي طلبت الطلاق، فهذه قصعة لها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك أنك تسألي هذه القصعة تحب أن تنكسيها وتقلبي ما فيها من خير، لأن ما في الصفحة من الصفحة من خير، يعني به النفقة والعشرة ومضاجعة الزوج. فقال: هذه تريد أنها تكفي ما في الإناء ليعود إليها فينفرد هو بها، ونفقتها هي تعود إليها. هذا غالبا القصد من طلب الزوجات للزوج أن يطلق الضرات للانفراد، وما يكون لها من نصيب من قبل الزوج. قال: لا يحل لامرأة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح. لما قال صلى الله عليه وسلم ولتنكح، دل على أن هذه المرأة ما هي متزوجة، فإن الله قد كتب لها ما قدر لها. إذن ما المراد، ما الذي جعل الحنابلة يقولون أن هذا شرط في مصلحتها؟ لم يطلعوا على هذا، لابد اطلعوا عليه. ويقولون إن هذا الحديث إنما جيء به إنما قلنا أن لها أن تطلب من الزوج طلاق ضرتها إذا علمت أن هذه المرأة غير مستقيمة وذات شر وفيها فساد، قالت ما يمكن أزوجك إلا إذا تخلصت من هذه، فيكون مقصدها صالحين. قالت ما يمكن، كيف أزوج مع امرأة تفسد وتفعل كذا وتفعل كذا، ما يمكن. فهذا سؤالها قد يكون له وجه، فلعل الحنابلة إنما أشاروا بهذا، بعض الحنابلة إنما قالوا هذا شرط صحيح أرادوا به هذا المعنى، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. واضح هذا؟ أيسمع ما يقول الشارح؟ نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، رواه البخاري من حديث أبو هريرة. والأشهر مثله بيع أمته، قال في عيون المسائل وغيرها. فإن لها ما قدر لها، ولذا إذا جاء الرجل يسأل المرأة، يسأل ولي المرأة زواج فلانة كريمته وعلم أنه متزوج وذو استقامة وذا يسار ويستطيع القيام بأكثر من امرأة يزوجها، فإن لها ما قدر لها إن شاء الله، وعلم أن هذا سيكون له زوج سيمضي، وإلا لا يكون. لكن أن يقول أنا لا كذا وأصبحت عادة مع الناس، وأصبح الناس والنساء يعير بعضهن بعض حتى ظل كثير من الناس يحجمن أن يتزوجن من له زوجة، وهذا من غربة هذا الدين عند بعض الناس وخطأ مفاهيم كثيرة في أذهان بعض النساء. لكن إذا علم الرجل صدق الرجل الخاطب واستقامته وقدرته على النفقة والمؤنة وغير ذلك فيزوجه. نعم. فإن لها ما قدر لها، ما هو مكتوب سيكون. نعم. والأشهر مثله بيع أمته، والأشهر كذلك مثله بيع أمته. لو قالت أنا ما أزوجك لين تبيع هذه الأمة فحكمها حكم طلاق الضرة. لو عنده جارية قال أنا ما أزوج، قالت لا أتزوجه حتى أبيع جاريتك، قال هذه حكمها حكم طلاق الضرة، مر عليه طلاق الضرة. نعم. قال في عيون المسائل وغيرها إذا شرطت ألا يسافر بها إذا أرادت. طيب هذه في خطأ، إذا شرطت ألا كلمة لا هذه مزيدة تمحى. إذا شرطت أن يسافر بها، من ألا يسافر بها مر علينا هذا الشرط. الآن شرط آخر. إيه؟ إذا شرطت أن يسافر بها إذا أرادت انتقالا لم يصح، لأنه اشتراط تصرف من الزوج بحكم عقد النكاح وذلك لا يجوز. مات أبويها وعلها إخوان في منطقة فلانية، قالت للزوج انقلني إلى المكان الفلاني، أو الزوجة وجدت عمل قالت دعنا ننتقل إلى القرية الفلانية، اشترطت هذا الشرط. لما قدم يخطبها قالت أشترط عليه أنني إذا أردت الانتقال من هذا البلد ينقلني. واضح هذا؟ هذا الشرط ما هو؟ لك شرط أن لا يسافر بها، لأنه من مصلحته السفر. لما قالت الشرط أن لا يسافر بي فمصلحتها البقاء، ثم طرأ مصلحة له أن يسافر بها فشرطها أولى بالوفاء. هنا شرطت أن يسافر بها إذا حبت الانتقال، وقد يكون هذا الشرط لا يلائمه وليس في مصلحته، والمرء والرجل هو الذي يقيد حرية المرأة ويشرف على شؤونها وتنقلاتها، يأمرها بالخروج يمنعها من الخروج،